أسلم البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى زايد هاقوم عبد الرحمن بن أبي ليلى أعرف له ولدين، فما حالهما وما اسمهما؟ زايد لا يذكر يا إخواننا. يسر الله يسر الله يا صاحب العمامة الحمراء، فقوم يا محمد قم. أي نعم نعم، يحتاج محمد آتي إليه. قم قم محمد عيسى. ها ماذا؟ عيسى ثقة ومحمد ضعيف جدا. عيسى ثقة ومحمد ضعيف. نعم ماذا عندك يا محمد؟ فقم. كان فيه بعض ماذا في زمنه وهما قاضيان كبيران كلاهما، صحيح محمد والآخر، وبينهما منافسة، كم اسم الآخر؟ شريك. ها؟ ما هو شريك. من هو؟ شريك. لا بأس قاربته، لا الظاهر أنهما أرفع فيما يظهر لي. نعم عندك يا مقبول. عندك يا أبا محمد. نعم عندك. هذا السؤال يا إخوان سهل سهل سهل جدا. ها عندكم كلكم. ها شبكة نعم عندكم كلكم. ها ابحثوا وقد رضيتوا. ها محمد بن ابي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قاض كبير، نعم وفقير كبير في طبقته ايضا، قاض كبير وفقيه كبير، كانت بينهما منافسة، فما اسم الثاني؟ ضم. وايش يقول؟ بالضم رضيت. صحيح انت الذي يا حياك الله حيا ظنك. صحيح جزاك الله خيرا. عبد الله بن شبرمة. نعم يا إخواننا، هذا عبد الله بن شبرمة يا إخوان تقرأ في ترجمته في أخبار القضاة حتى تتعب. نعم حكم وقضاة بمعنى الكلمة، ما هم قضاة. أي نعم قضاة طبعا، ويعني ما حاله؟ انظرهم رجال التقريب عبد الله بن شبرمة صدوق عن ماذا؟ ها؟ ثقة؟ من الذي قال؟ ثقة؟ تقريب عندك أو من دفترك؟ ثقة فقيه. ها؟ ثقة فقيه؟ نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان محبا لعلي بن أبي طالب، حتى قيل إن ماذا أنه هو غيره. يعني معاوية أقامه ابن على المنبر من أجل أن يلعن علي بن أبي طالب، فقال إن معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فلعنوه. أي نعم، وهو يعني معاوية، هو نفسه يعني معاوية. وما فهم أهل الشام، لو فهموا يا إخوان يمكن يقتلونه. نعم، لأنهم يطيعون معاوية طاعة عمياء، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى عن صهيب شهيد الرومي هكذا أسأل أم لا؟ قم. صهيب من أين هو؟ فارسي. ما اسم خاله؟ ما اسم أبيك؟ قال اسم خالي شعيب. ماذا؟ ها؟ من ماذا؟ اتكلم عن صهيب الرومي. ايه، من الروم هكذا عندي. ها؟ ما بقي شيء غير هذا؟ اي نعم عندي. قم. اصبر، من النمر. ها؟ من النمر. من النمر. أي نعم. ماذا يا أخوان؟ كان عمر يعيب عليه لماذا ينتسب إلى العرب وهو رومي، فقال له إنه سبي وبيع في الروم، وإلا فإن أصله عربي. لله أبوك، لله أنت، لله أبوك، لله أنت وأبوك، لأن أباك طالب علم من حفظة القرآن جزاه الله خيرا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم يا إخوان، أنت تتقلب مع الصبر والاحتساب والإيمان بالقدر، تتقلب في نعمة وفي خير عظيم. نعم. ها؟ ايش يقول؟ مضطرا إلى الخروج. يلا يخرج. نعم. ماذا إخواننا؟ حتى يا إخوان، ماذا المسلم الذي يصبر في السراء والضراء؟ ربما تجده مريضا وهو يضحك ويبتسم، لو غيره سمعت له ضجيجا وتوجعا وتسخطا، وربما يكون فقيرا وكأنه من أغنى الناس. أي نعم. وماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا، بارك الله فيكم، المهم يؤمن بالقدر، فربما يكون مسجونا وفي راحة وفي خير. نعم، يحول السجن إلى مدرسة. صحيح يا أخواننا؟ نعم. ماذا؟ كم من أخ يدخل السجن ولو يستطيع أهل السجن أن يمسكوه لمسكوه، خلوه عندنا يعلمنا. فالسجن ما يبغي واحد يجلس، ما يبغي يجلس فيه، والله المستعان، الله الذي ساب لنا هذا المطوع خلوه عندنا يعلمنا. نعم، فماذا يا أخواننا؟ فهو على خير أينما كان المؤمن الذي يصبر ويحتسب ويؤمن بالقدر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أين أحمد بن ثابت؟ تفضل. الذي استأذن يخرج وين؟ والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. حدثنا يحيى بن يحيى وتأسل فلا يجيبن إلا المسؤول عند الذي خفض رأسه. أي نعم، عندك قم. محمد بن يحيى ما اسم أبيه؟ يحيى. وأين أرجح هو أم يحيى بن يحيى؟ أي لا بس، وش يقولون؟ الظاهر نعم، على أن الإمام أحمد يقول ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى، فراجعوا ترجمتيهما من التقريب. ها؟ ماذا؟ من المتكلم؟ يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى ومحمد بن يحيى الذهلي ويحيى بن يحيى. أي نعم، التنين النيسابوري. قم قم يا ولد الذي خلفك، الذي خلفك قم يا بني قم، كن واقفا حتى أسألك. طيب، قال رحمه الله تعالى ما شاء الله تبارك الله. قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية ثقة بن خالد جليل ويحيى بن يحيى، وأبوه ثقة ثبت الإمام. ها؟ ثقة ثبت الإمام. إذن يحيى بن يحيى، ها؟ أبوه يحيى بن يحيى ثقة ثبت الإمام، وابن محمد ثقة خالد جليل. ما هو ها؟ ليس أبوه. نعم، ليس أبوه. ها؟ يحيى بن يحيى ليس هذا المحمد. لا، ذا الشاه محمد قالوا فيه ثقة حافظ جليل. ثقة حافظ ماذا؟ جليل. ويحيى ثقة ثبت الإله. نعم، فإذا يحيى بن يحيى أرجح. من يأتيني بحافظ يشرب خمرا عنده؟ علي بن داود الشالكوني. ها؟ علي بن داود الشالكوني. من هو؟ علي بن داود الشالكوني. علي بن داود الشالكوني. جلس عنده. سليمان بن داود الشالكوني. صحيح. أي نعم. آخر من يأتيني بحافظ لا يصلي. ها؟ عنده. محمد بن عمر بن الجعابي. الجعابي. نعم صحيح، ما شاء الله يا اخواننا. نعم. ماذا؟ محمد بن عمر. ايش؟ قال محمد بن عمرو وليس بن عمر. لا يا اخي المشهور بن عمر. الله يعافيك. نعم نعم. سأتركك إلى ماذا؟ إلى قريب العشاء وأقول آسف. عفوا عفوا مثل المسؤولين. أي نعم أصحاب المباحث يفجون بشخص السجن ويضربونه وبعدما عند خروج عفوا عفوا صارت المسألة ما فيها شيء وبس كذب عليك. والله المستعان. نعم ماذا يا إخواننا؟ قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية من مشايخ الإمام أحمد. أجب نعم فضل ما أخبر إخوانك أنهم مشايخ الإمام أحمد هو يزيد بن هارون. أما يزيد بن هارون فنعم. وأما ها؟ وأما يزيد بن زريع فلا يدري أخوكم أنور أهو من مشايخ الإمام أحمد أم لا؟ عنده؟ نعم قل فأخذ إخوانك بهذا. ها؟ ما أدري ما اسمك؟ ها؟ أنس أنيس صاحب ماذا؟ ها؟ ها؟ صاحب الحال يقول يزيد بن زريع من مشايخ الإمام أحمد. توافقونه أم تخالفونه؟ تخالفونه؟ الله المستعان. فأنت مبتدا. قال رحمه الله تعالى عن خالد الحذاء وخالد بن مهران أبو المنازل. نعم ماذا؟ نعم نعم. أنا عبد الرحمن بن أبي باكرة. عبد الرحمن لو اخذ من رجال مسلم فما اسمه؟ عندك عندك عندك عندك عندك عندك عندك ها محمد. قل لا اخبر فنك بهذا. انت مقبول بن علي. ما هي اسمك؟ ها احمد ما عبد الرزاق. ها عبد الرزاق ابو بيدي. ابو بيدي من ريمة. نعم نعم. نعم ماذا؟ انت الذي رفعت يدك عندك. قل مسلم صحيح احسنت. انا عبد الرحمن. ايهما ارجح؟ نعم عندك عبد الرحمن. اما مسلم فروى عنه جمع ولم يوثقه معتبر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك عندك يا أخي عندك عندكم متى عهدك بأبي بكرة؟ ها؟ في العصر في درس العصر. تأكد مما تقول. لكن هل جرى ذكره عارضا أم هو من رجال السند؟ صحيح صحيح لا بأس. قال عن أبيه قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فقام قال فقال وايحك عندك يا صاحب باقي القوم ما الفرق بين ويحك وويلك الله عهيد قم ها ويلك للزجر ويحك تعذب قليلا هكذا وويلك للتعذب كثيرا اجلس وبس اين ابو رواحه فليقلها نادى ما الفرق بين ويلك وويحك ها ما الفرق بينهما ها ايش يقول الشركان في التفريع والتشديد الشركان في ماذا التفريع والتشديد خيرا ان شاء الله جلس قم ها ويلك للزجر والتهديد ايه ويلك للترحم صحيح نعم نعم قال رحمه الله تعالى قال فقال ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا وبعد هذا فكثير من التقريبات اي نعم ومن التراجم ايضا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعني الالقاب الضخمه ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله المستعان عندي سؤال من صاحبه فليقل انا لا اي الناس اشد غلوا في ائماتهم شيعة ها الرافضة شيعة والرافضة والصوفية بعدها خير ان شاء الله والحنفية ايضا والصحيح يقولون فيها ابي حنيفة نعم ها اصحاب المذاهب يقولون لكن ما هم مثل الحنفية نعم ها اي نعم صحيح الحزبيون ربما يكون صاحبهم لا يساوي بعرة صحيح يا اخوان الدكتور مرحبا بالدكتور ودكتور والله المستعان انا مرة حضرت محاضرة في صنعاء واي نعم قد قال الدكتور وهكذا والله المستعان والمسألة مسألة الدنيا اي نعم ماذا يأخذ تزكية من مصر ويأتي يعمل ربما يعمل خبيرا أو موجها ويستلم مرتبا كثيرا من المعاهد أو من مكتب التوجيه وهو فويسق لكن الواقع يا إخوان أن الحكومات يعجبها العمل الميت. الحكومات يعجبها العمل الميت، تبغين تحظى عندهم في مرتب ضخم وماذا وترقيات، فكن مديرا لعمل إسلامي وجمده. أي نعم والله المستعان. نعم. فإذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقول أحسب ثلاثة، أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذلك كذا وكذا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك، أي المزكي يعلم منه هذا. نعم. ما أحسن الآداب الإسلامية. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من صحابي ومن أخرجه؟ الناس صحابي عائشة ومن أخرجه؟ ها؟ واحد في أحد الصحيحين. خيرا إن شاء الله. عنده ها؟ في مسلم صحابيه عائشة، يعني أنت موافق له صحابيه عائشة ها؟ بس أنت عندك أنه في مسلم. أي نعم نعم. دعوني أسأل، يسر الله. أين الشيخ صالح اليافعي؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من صحابيه ومن أخرجه؟ الشيخ صالح لا يدري يا إخواننا. أين عبد السلام بن صالح؟ قم قم، ما تدري؟ عن عائشة. عن عائشة ومن أخرجه؟ ها؟ متفق عليه. ما شاء الله يا إخواننا، قد حصلنا على خير كثير. أي نعم. ماذا؟ أين صالح بن قايد؟ قم. عندك من صحابي ومن أخرجه؟ صالح بن قايد لا يدري، حتى أنه أخرجه مسلم ولا متفق عليه ولا أنه عن عائشة، ما يدري بشيء يا إخواننا من هذا. والله المستعان. يسر الله يسر الله. دعوني سأسأل. الأمر سهل إن شاء الله، لا بأس. أنا سأسأل عندني ياك المختبي. نعم قم يا أيها المتكي، قم ولو يعرف الأخوان أنك كنت متكيا. هذا الذي كان متكيا يا إخوان. نعم. طلبة علم الله يصلحكم. أن أجلس عندك يا عند الذي بعدك. عندك قم. ها؟ عن أنس ومن أخرجه؟ ها؟ في أحد الصحيحين. دعوني أين أبو حسن؟ قم يا أبا حسن المهدري، قم. ها؟ من حديث عمر وانا اخرجه. ها هو صحيح. خير ان شاء الله. دعوني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يسر الله. أين أنور الوادعي؟ قم الناس، من صحابي ومن أخرجه؟ ها؟ البخاري يقول. البخاري ومن صحابي؟ ها؟ ها؟ ابن عباس. ها؟ من؟ ابن عمر. ابن عمر. جلس جلس. الله يهديك. نعم نعم. يسر الله يسر الله. أين محمد بن محمد أبي بكر أو أبو بكر؟ أين أخو عبد الرحمن؟ قم. نعم عندك. وش يقول؟ قم قم. ومن صحابيه؟ عائشة. اي نعم بطل. قم يا عبد الرحمن. ها انا في الصحيح المسند. جلس جلس يا عبد الرحمن. اجلس يا بني اجلس. اي نعم. اين عبد الملك؟ عبد الملك الله. اي نعم الخولاني بن بشر او شارع. قم يا عبد الملك. من صحابي ومن أخرجه؟ عبد الملك أيضا هو أخو صالح بن قايد. نعم لا لا يدري من صحابي ومن أخرجه. أي نعم ما شاء الله ما أكثر الرافعين أيديهم كثرهم الله. اي نعم من عندك او من عند الجيران؟ من عندك. الاخ يقول عن عمر في البخاري توافقونه ام تخالفونه؟ اي نعم ما شاء الله ما شاء الله احسنت. السؤال الثاني عندك عندك يا مرعي. أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. عند أن قال النبي عند أن قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. من صحابي ومن أخرجه؟ ماذا؟ حبيبه أنا. ماذا؟ ذكرته في صحيح المسلم. لا تجلس. وجاءهم صحابي آخر بمعنى أو بلفظ هذا. فمن هو؟ وإلا قل ما أعرف. فكر. بالظن. عبد الله بن شخير. ومن أخرجه؟ صحيح المسند. أصبر أصبر بقى السؤال الكبير ثالث فعززناهم بثالث. فأي الحديثين فيه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي؟ سرعة. ما هذا ما فيه إلا صواب أو خطأ؟ ها أخطأت في حديث أنس. الله أنت باقي هكذا يا بني قد راح النوم. ها هذا لازم نسألك لازم نسألك قبل هذا. ها بسم الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوقع عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. في أي سورة؟ سورة طه. تحفظ القرآن كله؟ كم؟ أسأل الله يبارك فيك. حالات لا يأتيك النعاس، ما مثلك يأتيه النعاس، جزاك الله خيرا. أنا إن شاء الله غدا إن شاء الله إن ذكرت سيأتي ما يقضكم إلا العصا بإذن الله تعالى، والحجار أيضا أذهب إلى أصحابها إن شاء الله. أي نعم، بعد صلاة الفجر الوقت المبارك. هو لا بد منها فجأة. أين ينام مقبول من أي أنظر؟ ها؟ فين؟ لا السكن ما هو ما يفتح، ما تفتح إلا السكنات. أي نعم، أعطونا يا أخوان. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى، حدثنا محمد بن عمرو ابن عباد بن جبلة بن أبي رواد. ماذا؟ العتكي أبو جعفر صدوق. صدوق باين. ما نسبته؟ ما نسبته؟ بصري. هي بصري نسبة ولا كلية؟ نسبة. والكلية ما هي؟ قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر لازم شعبة 20 سنة فكان كتاب ماذا؟ كتاب محمد بن جعفر إذا اختلفوا هو الحاكم. ما أعرف الحاكم يا أحمد. كان كتاب محمد بن جعفر إذا اختلفوا هو الحاكم. عندك قم يا أحمد. فقط المطلوب الحكم ما إعرابه. كان كتاب محمد بن جعفر إذا اختلفوا هو الحاكم. الحكم خبر كان. صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. نعم. حا وحدثني أبو بكر بن نافع. نعم. ما اسمه؟ محمد بن أحمد بن نافع. أحمد بن محمد بن نافع. الله يعافيك. محمد بن أحمد. أي نعم صحيح. وقد وهم الأو غلط المبارك فوري في هذا أو جاهلة، والسبب أنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع فناسبه إلى جده. نعم. ماذا يا إخواننا؟ فقال لا أعرفه. وبالصحيح إن مثل هذا وهو من رجال التقريب يكون سقطة كبيرة، مثل ماذا؟ مثل جسد الظاهر بن الحسن. فإذا هو يقول وهو في الكتاب حسين بن الحسن أو نحو ذلك؟ قال لا أعرفه. وإذا ومع النظر في نسخ أخرى وفي جمع طرق الحديث إذا هو جسد ولم يكن كما هو موجود في الكتاب لم يكن حسنا أو حسينا لا أذكر. قال أخبرنا غندر ومحمد بن جعفر قال شعبة حدثنا نعم قم يا أخي قم أتي بإعراب. قال شعبة حدثنا انظر خذ كتابك معك حتى لا تقول غلطني يا أبو عبد الرحمن. أخشى أن تقول ائتي بإعراب. قال شعبة حدثنا نعم شعبة حدثنا بس إلى هنا. أنا ما عندي هذا اقرأ الكتاب من أجل هذا قلت لك تنظر الكتاب. أظنك تلدني يا أبا عبد الرحمن. ما قد رأى اجلس يا انوار. قال شعبة حدثنا اجلس. ما قدر قال ايش ما سمعت لما قال اجلس اصلحك الله. نعم والرافعون أيديهم كثير كثرهم الله عندك. قم ايش يقول؟ قال شعبة مبتدأ مرفوع على الحكاية. مرفوع على الحكاية شعبة مرفوع على الحكاية مرفوع اي ما فهمت هذا ما مني على الحكاية ربما مقدرة من ظهورها. نعم لله ابوك اجلس. نعم يسر الله أنت أهل لذلك يا صالح بن قايد. فاعل حدثنا شعبة فاعل حدثنا يا بني الله يبارك فيك ما يقدم الفعل على الفاعل. اجلس اللي قلت الله يبارك فيك. لا تقدم الفعل على الفعل. الله المستعان يسر الله عندك يا لحجي وإلا. أما الآن عند الإخوة الذين يرفعون أيديهم إذا لم يجب اللحجي وفعل مستفد غندر الفاعل أين غندر ذا؟ ما يتقدم الزال على ما يتقدم الزال على الزال. ها مستتر. ها هو ها شعبة حدثنا شعبة مبتدا وحدثنا. نعم أنت الذي أجبت وأصبت. قال فعل ماض والفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى غندر. وشعبة مبتدا وحدثنا فعل وفاعل ومفعول به. نعم ماذا يا إخواننا؟ شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة ذلك الفقير الصبور الذي كان ينفق عليه أهله لا يملك إلا حمارة. جاءوا مرة يسألوا سائل وما عنده إلا الحمار. قال خذ الحمار. أي نعم ماذا يا إخواننا؟ فهم كانوا لا يبالون بالدنيا إذا تمتعوا بالعلم وبتحصيل العلم. بل ربما الحديث الواحد عندهم أي نعم يساوي الدنيا. عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا يكون بطلا. ما أظنك بطلا. ما أظنك من بطلا في هذا الموضوع. خيرا إن شاء الله. لا انصاق لا شعبة في حديث لا انصاق لان صح لي كان احب الي من اهلي ومالي وولدي والناس اجمعين. ما حال قول شعبة؟ انا اظن ما هي الا ان تجيب. اجلس. اللهم هو القول هذا غير صحيح عن شعبة. ما في سنده؟ نص بن حماد البراق وهو كاذب. وقال ابن عبد البر يأتي عن شعبة بمناكير. اي نعم احسنت بارك الله فيك. اصل القصة صحيحة. إن القصة من حيث الجملة الصحيحة. اما هذه الزيادة التي قدمنا بها وكتبناها في الكتب فهي ليست بثابتة. نعم يا إخواننا فما سمعتم وماذا وهم في ذلك الزمن كانوا لا يحبون هبات السلاطين. كانوا لا يحبون هبات السلاطين وإلا فممكن أن يعطى لو تعرض. لكن الغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. أما الآن فماذا يا إخواننا؟ فعسى أن يسلم المجتمع من حكام المسلمين. صحيح امتصوا ماذا خيرات المجتمع. وأعداء الإسلام أيضا امتصوا خيرات المجتمع. الله المستعان الله المستعان. وهنا نكتة عجيبة رأيتها في كتاب القاضي إسماعيل الأكوع. كان الإمام يحيى كان في ذلك الوقت فقر ومجاعة حتى مات بعض الناس من الجوع. وذهب الناس من البوادي إلى صنعاء نعم يسألون الإمام يحيى. فدخل إليه عالم من العلماء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. فصار الإمام يحيى يشكو إليه أو يشكو عليه يشكو إليه من كثرة السائلين. فأتى الإمام يحيى بنكتة نعم ويفهمها من يفهمها. قال كان في الشيخ وقبيلة اعتدت على ماذا أموال أهل يريم وأخذت أموالهم وكان في تاجر كبير نعم أخذ ماله. فجاء ولده وقال نحن في حاجة أعطونا من مالنا. فالأب الشيبة الشيخ الكبير الذين اختلسوا قال لابنه اعطه يا ابني ما يضيع شيء عند الله ما يضيع شيء عند الله هو من مالهم هو من مالهم وماذا. وبعد ذلك أخذوهم. فمعنى هذا أن الإمام يحيى رحمه الله تعالى امتص أموال الشعب وأن هؤلاء الذين أتوا يطلبونه هو وإن أعطاهم يعطيهم من مالهم. ما أحسن هذه النكتة نعم للحكام نعم. الله أخوان ماذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر الزمان وقد سئل فقال إنهم دبا يأكلوا دبا يأكلوا قويه ضعافة قويه ضعافة. والحديث الصحيح المسند من دلائل النبوة. وهذا الأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكومات الخارجية تمتص أموال الشعوب لا تمتص البترول وتمتص غيره من مصارع الشعوب. والحكام يكملون ما ناقص والشعب والله المستعان الكادح المسكين فإلى الله المشتكى. أي نعم. وأظنه يا أخوان من حديث عائشة تذكرون من هو من حديثه الصحيح المسلم من دلائل النبوة أن عائشة قد له شيء يعني أن قريش أسع الناس بنان أو كذا. قال ثم ماذا يا رسول الله نعم. قال ثم يصير الناس دباء كالدباء يأكل طويه ضعافا. ما هو الدباء يا أخي؟ ما تدري يا رزعي ما هو الدباء؟ ما هو الدباء؟ الذي يكون بين الرعي يكون الحوت يأكل الكبير الصغير. نعم خيرا إن شاء الله. سهل سهل عندك ها الدباء الجراد الدباء الجراد قلتها بختان صغار الجراد صحيح. نعم نعم. فماذا نحن الآن في شعبة بن الحجاج الفقير الصبور. أنت طالب علم تريد أن تحصل علما إياك أن تتوب نفسك إلى أصحاب المعارف وأصحاب الأمائر وأصحاب السيارات الضخمة نعم وأصحاب التناعم. إياك أن تتوب نفسك إلى هذا. فإذا تابت نفسك إلى هذا فماذا فمعنى ذلك أنك سبقت وما أكثر السابقين في هذا الزمن. تاجر لك سني وشيعي يتطامعان عليه، من هو الذي يؤثر فيه؟ أي نعم. ثم ويهديان له كتبا، ثم بعد ذلك قيل له من تأثرت به بالسني أو بالشيعي؟ قال كلاهما أدخلته في مذهبي. واحد أعطيت له مخرطة يشتغل فيها وشغل فيها، والآخر أعطيت له مقاولة وشغل بها، فكلاهما. فماذا يا طالب العلم؟ إياك أن يضيع وقتك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون واجهة، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فوالله لأن تكون عالما مبرزا وتكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومؤلفا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها، ما فيها إلا متاعب. أنت تنام سرير العين مطمئن القلب، لا السفينة انكسرت والبضاعة فيها، ولا اعتدى عليها اللصوص، ولا تخشى على مالك قد وضعته في بنك ربما يعني ماذا يهلك البنك. فكم من شخص يصاب بمرض الأعصاب بسبب كثرة التفكير، وما تدري وماذا يا إخوان بسبب عدم الإيمان بالقدر. وقالوا البضاعة غرقت أو كذا وماذا. وبعد ذلك ما تراه مسكين إلا موسوسا وقد ابتلي بمرض الأعصاب، والله المستعان. وعلى ماذا؟ على أمريكا يذهب يتعالج أو غيرها. أما أنت فتؤمن بالقدر وتصبر نعم على ما يسر الله لك. نعم يا إخواننا، أنتم يا أهل السنة محسودون على الحالة التي أنتم عليها، والله إنكم محسودون، وإن العلماني يحسدكم، والشيوعي يحسدكم، والبعث يحسدكم، والغدبي نعم ماذا يحسدكم، والشيعي نعم ماذا. أحد إخواننا الأذكى البارحة يخبرني أرسلته يشتري لي كتبا من كتب الشيعة، وبعدها يقول ما سيبيعون إلا إذا أظهر أنه شيعي، فماذا يبيعون منه؟ نعم يقول لهم والله مذهبنا الآن ضاع، ما في أحد يدافع عنه، مذهبنا ضاع. قال الكتب غارقة بين الغبار، ما في أحد يأتي ويشتريها، غارقة بين الله، والله المستعان. فالمهم الناس يحسدونكم يا أهل السنة، فأنا أنصحكم أن تعلقوا قلوبكم بالله عز وجل، وأيضا تكثروا من قراءة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. إي والله يا أخوان، يتعاون عليكم الجن والإنس. أظنكم تشكون في هذا الكلام. والله يتعاون عليكم الجن والإنس. ما تدرون ما ترون الأخ يأتي أو الأخت تأتي وهي صحيحة بخير، وكذلك الأخ يأتي وهو صحيح بخير، وما يأتي مدة الله فلان ذيمس إيش تغتاب منه الشيطان وأعدم أنه يؤذيه. ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد أخبرني غير واحد وسألت أنا غير واحد، قلت له إذا ذهبت في الشارع تلعب أو ذهبت المدرسة يأتي في المرض؟ قال لا، ما يأتيني المرض إلا إذا جئت عندكم ولا في معبر، ما يأتيني المرض هذا المس إلا إذا جئت عندكم أو في معبر. نعم يا إخواننا، وقد رأينا أخوانا، وسألت أخا يعالج ما هو السبب في هذا؟ قال يكون الشيطان معه من زمان من قبل أن يأتي إليكم، لكنه يكون راضيا عنه وهو في اللعب في الضياع راضي عن ما يؤذيه. فإذا جاء ودرس القرآن وسمع الذكر احترق الشيطان، وهذا ذلكم الشخص يؤذيه من أجل أن يفر ويهرب. ولكن ما شاء الله تبارك الله، ما أكثر النساء اللاتي يصبرن على هذه الحالة، وما أكثر الإخوة حفظهم الله وكثرهم الله الذين يصبرون على هذه الحالة، والله المستعان. قم يا بنيكم قم، لا أنت قم بسرعة، قم أنت خير إن شاء الله، ما قل ما عليك ثلاثين قد قمت. كم حديث قرأنا الآن؟ ها؟ نعم ما أكمل الحديث في ترجمتي من؟ عندكم كلكم شعبة. الله يبارك فيك يا أخي. نعم ماذا؟ قال شعبة حدثنا عن خالد الحداء وخالد بن مهران أبو المنازل. ماذا يا أخواننا؟ لم يسمع من أبي العالية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، عندي سؤال من صاحبه فليقل أنا وليأتي من عند الميكروفون فإن الإجابة طويلة. نعم من نحف أنت؟ تعال أنت تعال من عند الميكروفون. ها ماذا؟ سيصيح لله درك، بارك الله فيك وفي صوتك. نعم يا أخانا اذكر لنا ما تستحضره من الأدلة على جواز المدح في الوجه إذا لم تخشى الفتنة، أي إذا أن يفتتن الممدوح. ها؟ ماذا؟ إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. الشيطان يفرق منك يا عمر. وعن أبي بكر رضي الله عنه، أبي بكر. نعم. وابو بكر يعني عندما كانت ازاره يسترخي عليه. انك لست ممن يفعل ذلك. ها صحيح نعم خيرا ان شاء الله بارك الله فيك. وايضا قال لعلي قال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لعلي بن ابي طالب انت مني وانا منك. نعم ماذا يا اخواننا؟ فهذا هو الجمع بين الادله. نعم اذا لم تخشى الفتنة. سؤال آخر من يقول أنا؟ أنت؟ لا غيرك. يا بس إذا أحب محمد من نفسه يقوم. نعم يا محمد. الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فما الجمع بين هاتين الآيتين وبين ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. نعم يعني الجمع بينهما أنه إن لم يعلم هذا الشخص لم يعلم الناس مقدارة أو لم يعلموا علمه أو لم يعلموا الخير الذي أعطاه الله فلا بأس أن يذكر ذلك لا على سبيل المجد لنفسه وإنما على سبيل الإخبار بنعمة الله عز وجل عليه. ومن ذلك قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهم ما كانوا يعلمون به. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يبين العالم علمه متى يعلم الجاهل. فلا بأس إذا كان مثلا هذا الرجل عنده علم أن يقول أنا درس أو حفظ أو كذا. نعم الإمام أحمد الظاهر أنه من أجل عند أن أريد والناس طلبوا منه أن ماذا يقول إن القرآن مخلوق مثل الناس فقال إذا سكت أنا سكت أنت فمتى يعلم الناس. يدخل في قول يوسف. ها؟ كلامي يدخل تحت قول يوسف. فأما بنعمة ربك فحدث. طيب خير ان شاء الله اذا احتاج الى ذلك. والله المستعان. يا شيخ الذي وهم به هو حسين بن جعفر المبارك هو الذي لم يجده هو حسين بن جعفر. وهو ماذا جسر بن جعفر؟ ابو جعفر قال رحمه الله يقول ذلك ويحق قطعت عنق صاحبك مرارا. يقول ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان أحدكم ماجحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه لنا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. علي قم. كم حديثا قرأنا الآن يا علي؟ حديث واحد. ها؟ حديث واحد. من صحابيه؟ علي لا يدري من صحابيه. أينان انداس عبد الرحمن عبد الرحمن إيش جامع انداس قم قم ها البكرة طيب صحيح الرحمن الرحيم أسألك لا أنت يا أخي تحب أن أسألك لا بس مرحبا بارك الله فيك فأنت أنت من أين أنت أه؟ ها من أين مرحبا بك يا بنت أحسن كتاب أُلف فيه التحذير من بناء الغباب على القبور. الله أعلم ها؟ ماذا؟ من هو؟ ابن عبد الهادي كانوا يشير إلى أفكار الصالحين. صحيح أن كتاب عظيم كما قلت. بس فيه رسالة صغيرة لبعض العلماء المتقدمين يعني له قدر 100 سنة منذ مات وأكثر ها تعرفه من علماء اليمن هذا عام عندك أي نعم في تحليل رفع القبور رسالة صغيرة ممكن أن تقرأها في ساعة ها للشوكاني شرح الصدور في تحريم رفع القبور وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد قم يا مقبل شفقبل قم قال رحمه الله تعالى وحدثني عمرو الناقد ما اسمه أبيه عندي عمرو بن عبد الله الله يبارك فيك عندي عمرو بن محمد من ابن بكير ما كنيته ابو عثمان نعم وهم في حديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لن يكن قال حدثنا هاشم بن القاسم ما لقبه يا اخي ما لقبه يا ابا رواحه ها قيصر وما كنيته أبو النضر وأن مشايخ من ومن مشايخ الإمام أحمد قال الإمام أحمد كان شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سؤال وثاني أكبر قليلا قم يا أبا سعيد قم هناك هاشم بن القاسم آخر فما حاله أجلس لا أنا سأسأل الذي سألته عن الساعة الحديث أول واحد وهو أبو طلحة ضم يا أبا طلحة هاشم بن القاسم آخر غير هذا ما حاله ما أعرف إلا هذا قال نعم ماذا يا إخواننا أحمد ها ماذا يقول أحمد سياري سياري لا براء سياري سياري ذاك أحمد بن السياري يا أخي قاسم بن القاسم السياري أبو العباس الله يصلحكم مشايخ الحاكم جلس يا أحمد عندي نعم لك قد شبعت وأنت تنظر الذي قد نظر أو سمع من جيرانه لا يرفع عنا يده قم تغير في آخره تغير من هو ها من مشايخ ابن ماجه نعم عندي أنا أعرف من مشايخ أبي على الظاهر انظر لفنه من رجال التقريب نعم هذا الحراني صدوق تغير طيب لا بأس، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى حا وأتى أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا سفياني. قم، هذا السؤال سهل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ما كنيته وما اسم أبيه؟ ما تدرين؟ عن الله يدرك، اجلس بارك الله فيك. أين نعم أخوكم السفياني، قم قم يا أخي جمال حفظك الله. أين نعم نعم يا جمال، ها؟ كنيته أبو بكر، وما كنيته أبيه؟ أبو اسمه محمد، ومن هو الذي كنيته أبو شيبة؟ الأجد إبراهيم. أحسنت بارك الله فيك. أين نعم ماذا أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسم أبي بكر يا أخي؟ عبد الله محمد. له أخوان اسمهما، له أخوان اسمهما أسمه طيب، ها؟ عثمان ومحمد. عندك إبراهيم ومحمد. هات العصا للأخوين. عندك عندك عندك، ها؟ أنت الذي أجبت وأصبت. نعم ولا واحد، قلت عثمان ومحمد، قلت ماذا؟ صحيح أصبت بواحد، وأنت قلت مثله. نعم بارك الله فيكم. نعم ماذا؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا شبابة بن سوار كلاهما عن شعبة. نعم عندك، ها؟ ماذا؟ تروح لها؟ تروح تخشى الأسواق؟ صحيح تفضل. نعم يا أخواننا، ماذا عن شعبة؟ متى أهدك بشعبة يا سالم؟ ها؟ أي بالأمس؟ في العصر. قل أخذ إخوانك أن أعدنا به بالأمس بعصر. عندي. ها؟ في المغرب بعدما دليت رأسك نظرت. أي نعم. قال رحمه الله تعالى بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع وليس في حديثهما. فقال رجل: ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منه. أفهم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح. لا لا لا شيء. وما اسمه؟ ها؟ أنيس الحضرمي. نعم أنيس. نعم أنيس لا شيء عنده. قم. البزاز الدولابي ثقة حافظ. تأكل فصفص؟ رين يدك تأكل فصفص. ايه صحيح يا بني، ما لا لا بد لا بد لا هكذا قل هكذا بيدك، ترى في اي مكان ما اذا لم تقل بيدك كما اريد هكذا. يلا ما فشش يا ناجي، ما تستحي الدرس. نعم. قال رحمه الله ماذا يا ماذا يا بني؟ البزاز الدولابي ثقة حافظ. طيب قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني أبو زياد الكوفي ها؟ الخلقاني الخلقاني نعم ها؟ صدوق يخطئ قليلا بارك الله فيك. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة أي نعم سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك يا ولد لا الذي بعدك قم بريد بن عبد الله بن أبي بردة ما اسمه وما اسم أبيه أي نعم لله أبوك جزاك الله خيرا يسر الله دعوني عندك يا صاحب العمامة الحمراء قم لا نعم سأتي لك بسؤال غيره هذا من أهل الأشعري فأين يسكن الأشعريون ومن أي أهل بلدهم هم ها نعم في الأشاعرة ليش الله يبارك فيك ها نعم موسى الماوي يا أخوان عندك يا بني عندك قم بريد بن أبي بردة ما اسم أبيه ها بريد اسم أبي بريد بردة خيرا إن شاء الله بارك الله فيك عندك قم ها عبد الله صحيح تفضل أنت عن أبي طيب بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى لا في سابق نعم كما في البخاري ها كما في البخاري بريد عن أبي بردة ماذا في البخاري بريد بن عبد الله عن أبي بردة أي نعم صحيح بريد بن عبد الله عن أبي بردة كتبت بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة كما في البخاري هكذا عن أبي بردة طيب هو هذا نعم قال سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل فعلى هذا يا أخوان لا إفراط ولا تفريط لا يبالغ في المدح ماذا ولا أيضا يترك لذوي الأهواء تشويه أهل العلم عندك كم حديثا قرأنا الآن من صحابيه الراوي له عنه ها طريد جلس عندي جلس عندي عندك قم عند قم أبي بردة ها أبي بردة الراوي له عنه أبي بردة نعم ها نعم أي نعم عن أبي موسى أبو بردة نعم درست نحوان عدني يدرس من اليوم قد لي فترة نعم ماذا الراوي له عن أبي بردة بريد الراوي له عن بريد اسماعيل بن زكريا ها اسماعيل بن زكريا الخلقاني نعم طيب جزاك الله خيرا بقي ماذا Well,